بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم للطالب. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل، وقوله تعالى الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ومكروا ومكر الله، وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم، وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم، كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ويمدهم يزيدهم، وقيل يملي لهم، وقد ذكر يعمهون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الله تعالى حال المخادعين المنافقين وما يزعمونه وما أجابوا به أهل الإيمان، ثم ذكر أنهم إذا دعوا إلى الإيمان كان جوابهم كما قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. والهزو هو السخرية والاستخفاف، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، فالاستهزاء يكون بالقول ويكون بالفعل. وهؤلاء جمعوا الاستهزاء بالقول حيث زعموا الإيمان على وجه الاستخفاف بأهل الإيمان أنهم يقبلون ذلك، وبما يفعلونه من إظهار أعمال الإيمان التي تعصم دماءهم وأموالهم، وكذلك بالفعل حيث إنهم أبطلوا الكفر و والوا أعداء الله، فإذا لقوا الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني فيما يصدر منا من قول أو فعل، فلسنا مؤمنين، إنما نحن نسخر بهم ونظهر موافقتهم لتحقيق مصالح. الله عز وجل ذكر عقوبة هؤلاء فقال الله يستهزئ بهم. والمفسر رحمه الله ابن جزي ذكر في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال، والحقيقة أنهما قولان: الأول من قال إن قوله الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه المشاكلة، قال تسمية العقوبة باسم الذنب، وإلا فليس من الله استهزاء بهم، فليس من الله استهزاء بهم، إنما هذا على وجه المشاكلة. ونظر له بقوله ومكروا ومكر الله، والمكر ذكر في أضيف إلى الله عز وجل على وجه المشاكلة لا على إرادة الحقيقة، هذا المقصود بقوله تسمية العقوبة باسم الذنب، مشاكلة ومقابلة لا على وجه الحقيقة. وهذا مسلك أهل التأويل الذين نفوا أن يضاف إلى الله تعالى هذه المعاني، وقالوا هي مجاز ليست بحقيقة لأنها من صفات الذنب فلا تضاف إلى الله. والحق أن هذه المذكورات ليست صفات ذم بإطلاق، بل هي من الأفعال التي تكون في مواضع محمودة وتكون في مواضع مذمومة. ومثل هذه الأفعال التي لها وجه محمود ولها وجه مذموم، إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإنه لا يضاف إليه منها إلا المحمود، ويستحيل أن يستحضر المعنى المذموم بكل وجه. فيقال إن الاستهزاء والمكر ونظائرهما مما يحتمل وجهين، ما أضافه الله تعالى لنفسه حقيقة وليس مجازا، لكنه ما كان من تلك الأفعال على وجه الحمد والمدح والتمجيد وليس المعنى المذموم المستقبح. هذا هو الصواب الذي جرى عليه كلام الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعهم أهل القرون المفضلة ومن سار على سبيلهم ونهجهم. إذا كان كذلك أن هذا ليس مشاكلة ولا مقابلة ولا تسمية للعقوبة بالذنب، فما معنى الاستهزاء المضاف إلى الله؟ هو ما ذكره رحمه الله في القول الثاني والثالث. فالقول الثاني والثالث هو بيان وجه الاستهزاء الذي ذكره الله تعالى وأخبر به في عقوبة هؤلاء: الله يستهزئ بهم. وذلك على وجهين: الوجه الأول في الدنيا، وهو في قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا الوجه الأول، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والوجه الثاني في الآخرة، وهو ما يكون من حال هؤلاء يوم القيامة، إذ إن الله جل وعلا إذا اجتمع الناس جاء لفصل القضاء نادى مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر، ويلقون في النار، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيظنون النجاة. فإذا سجد أهل الإيمان يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، إذا سجد أهل الإيمان تمايز حال أهل النفاق. أعطي أهل الإيمان من النور بقدر ما معهم من الإيمان، ثم يعبرون الصراط بما معهم من النور. هؤلاء يتبعون أهل الإيمان لكن ليس معهم نور، يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، هم ما عندهم نور، إنما يريدون أن ينتفعوا بالنور الذي مع أهل الإيمان ليعبروا الصراط وينجوا من المهالك، أعاذنا الله وإياكم من تلك الحال. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا الاستهزاء بهم، وهذا الذي أشار إليه في قوله يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم، كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ولا يمكن أن يجدوا نور إذ إنها ظلمات، فلا نور إلا ما وهبه الله تعالى لأهل الإيمان. فكان هذا من صور الاستهزاء بهم في الآخرة. فيكون المعنى الثاني والثالث اللذان ذكرهما المؤلف هما معنى واحد، ولكنه في موضعين: استهزاء بهم في الدنيا بالإملاء لهم والإمداد ليمضوا فيما هم فيه من كفر ونفاق وعناد، وفي الآخرة بتلك الحالة المذمومة التي ينالهم فيها من العذاب ما يكون مناسبا لما فعلوه من استكبار وعناد ونفاق. نعم، يعمهون لا يبصرون، العمى العمى. فقوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، أي في ما هم فيه يعمهون، أي لا يبصرون حقيقة ولا هدى ولا سوءا لما هم عليه من نفاق. نعم اللي يعمل لا يعمهون معناها عمى، بس هذا العمى هو موجب استمرارهم انهم لا يبصرون الهدى. نعم. قوله اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة، فهو مجاز بديل. اشتروا الضلالة قال عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه. تمكنهم من كيف تمكنوا منه؟ انهم ملكوه، اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة يعني أخذوا الضلالة ودفعوا مقابل تلك الضلالة الهدى. فالباء هنا باء الثمنية والمعاوضة، الثمن المبذول للضلالة هو إيش؟ الهدى. كما تقول اشتريت خبزا بريال، فالمشترى هو المأخوذ هو إيش؟ الخبز، والثمن المبذول هو الريال. هنا يقول الله تعالى اشتروا الضلالة يعني أخذوها ودفعوا ثمنا لذلك الهدى، وهذا يدل على أنهم كانوا على هدى، وصلهم شيء من الهدى لكنهم لم يحافظوا عليه بل بذلوه وعاوضوا فيه بأبخس المعاوضات حيث أخذوا عوضا عنه الضلالة. فهؤلاء تمكنوا من الهدى وعرفوه وأبصروه ثم تركوه بعد القدرة عليه. في كلام لابن تيمية جميل في هذه الآية يقول فهذه حال من أخذ الضلالة التي لم تكن عنده وأخرج الهدى الذي كان عنده. أخذ الضلالة التي لم تكن عنده وأخرج الهدى الذي كان عنده. وإن كان قد يقال إن مثل هذا قد يقال للقادر على الأمرين، يعني أنه يستطيع أن يأخذ الهدى ويأخذ الضلالة كما قال الله تعالى وهديناه النجدين، وإذا ترك هذا وأخذ هذا، لكن سياق الكلام يدل على الأول أنهم كانوا قد تمكنوا من الهدى فتركوه، وليس أنهم قدروا على هذا وهذا في درجة واحدة واختاروا الضلالة على الهدى. نعم. أي نعم. والذي يدل على أن المعنى هذا المعنى الأول أقرب هو ما سيأتي من مثل، حيث قال جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كان عنده نار لكنه فقدها. إذن يعني اشتروا الضلالة على ما ذكر الشيخ رحمه الله فيها وجهان. الوجه الأول أنهم كانوا على قدرة وتمكن من الهدى فرطوا فيه وتورطوا في الضلالة. الوجه الثاني أنهم على قدرة من الأمرين ولهم خيار في هذا وهذا، لم يملكوا هذا ولم يملكوا ذاك لكن خيروا بينهما فاختاروا الضلالة على الهدى. نعم. قال رحمه الله فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز. لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران، وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا، لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر، وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق. قال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين. فالمنفي أمران، الربح وسلامة رأس المال. الربح في قوله فما ربحت تجارتهم، بل هي في غاية الخسران، وهو ليس محقل أو خسار للعوائد فقط، بل يعود إلى رأس المال وما كانوا مهتدين. فخسروا رأس المال وهو ما كان قد أودعه الله في قلوبهم من موجبات الهداية، من الفطرة والدلائل الدالة على إلهيته وأنه مستحق للعبادة، كل هذه يملكها الإنسان، خسرها وخسر ما ينتج عنها من الأرباح لو استثمرها في معرفة الله عز وجل وعمل بها بل هو أعرض عنها كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فاجتمع لهم الخساران بهذا الشراء، خسار الربح وخسار رأس المال. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الخسران. قوله مثلهم كمثل، إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، وإن كان المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة. طيب مثلهم أي صفتهم، كمثلي أي كصفتي، فالكاف هنا للتشبيه إذا كان المقصود بالمثل هنا الصفة، لأن مثل تأتي بمعنى الصفة، منها قول الله تعالى ولله المثل الأعلى يعني له الصفة العليا، ومنه قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفتها. فمثل هنا بمعنى صفة، هذا المعنى الأول، تكون كالكاف للتشبيه. الوجه الثاني، إن كان المثل بمعنى الشبه، إن كان المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة، يعني مثلهم مثل، فتكون الكاف زائدة لتوكيد المعنى، فالزيادة لفظا والمقصود بها توكيد التشبيه. نعم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد أي أوقد، وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل، يعني استوقد أصلها طلب الوقود، لكن هذا التركيب استفعل يأتي على وجهين، يأتي في طلب الفعل، يأتي بمعنى طلب الفعل، استوقد استسقى طلب السقيا، استطعم طلب الطعام، استكسى طلب الكسوة، وتأتي بمعنى الفعل ذاته، ومنه استجاب بمعنى أجاب، ومنه قول الله تعالى واستغنى الله، أي وأنه اغتنى جل في علاه، هو الغني سبحانه وتعالى، وليس طلب الغنى. ومنه قوله تعالى واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب عمارتها تفسير، والقول الثاني أعمركم فيها أي أسكنكم فيها. فاستفعل تأتي على وجهين، تأتي على طلب الفعل وتأتي على أفعل، فهو قد ذكر المعنيين، هنا استوقد أي أوقد، أو أنه طلب من يوقد له. نعم، فلما أضاعت إن تعدى فما حوله مفعول به، وإن لم يتعدى فما زائدة أو ظرفية. قوله تعالى مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله، أنارت ما حوله، أضاءت لها وجهان، الوجه الأول تأتي بمعنى أنارت فتكون متعدية، ولذلك قال فلما أضاءت أي تعدى، فيكون ما حوله موضع المفعول فيكون بمعنى أنار. المعنى الثاني قال وإن لم يتعدى، يعني كان لازما بمعنى ضاء، ضاء هو في ذاته، فيكون ما زائدة أو ظرفية، زائدة أو أنها ظرفية، ضاء ما حوله فلا تكون مفعولا به، وكلا المعنيين ماشي، يعني كلاهما يؤدي الغرض، ولكن هذه أوجه في اختلاف المقصود بأضاء من التعدي واللزوم. نعم، فلما أضاءت ما حوله، نعم، لا قد يضيء ما حوله دون أن يضيفه، على كل حال كلاهما الوجه، ويمكن حمل الآية على المعنيين، لأن القاعدة أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى وكل هذه المعاني صحيحة فإنها تحمل عليها. نعم، وهذا من إعجاز القرآن. نعم، ذهب الله بنورهم أي أذهبه، وهذه الجملة جواب لما، فالضمير في بنورهم عائد على الذي، وهو على هذا بمعنى الذين، وحذف النون منه لغة. ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم أي أزاله، والمقصود بالنور ذاك الذي استوقدوه، فليس معهم نور بعد ذهابه. قال رحمه الله ذهب الله بنورهم أي أذهبه، وهذه الجملة جواب لما، وهي قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فالضمير في قوله بنورهم عائد على الذي في قوله تعالى فلما ذهب، نعم مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فيكون هنا عائد على الذي، وهو على هذا المعنى بمعنى الذين، يعني لأن الذي أصل اسم موصول يطلق على المفرد في الغالب، لكن يكون بمعنى الذين وحذف النون منه لغة. وقيل الوجه الثاني، قيل جواب لما محذوف، وقيل جواب لما محذوف تقديره طفئت النار، وهي قوله مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم طفئت النار، مقدر الجواب مقدر بطفئت النار أو خمدت النار، المقصود أنه أن النار التي أوقدوها أزالها الله تعالى. طيب، وقول ذهب الله بنورهم هذه جملة مستأنفة، والسبب في هذا هو قوله ذهب الله بنورهم، في السبب هو أنه قال نور، أنه أتى في الآية بضمير الجمع بنورهم، وفي أول الآية في المثل المذكور ذكر ما يفيد المفرد استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا السبب في تنوع الأوجه، وكلاهما يعني ساغ. قال وذهب الله بنورهم، وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة، والضمير عائد على المنافقين، فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد، والأول أرجح، والأرجح أنه إنما أعيد عليه ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. فإن قيل ما طيب، ويمكن أن يقال إن الذي استوقد واحد والمنتفع بالنور جمع وليس واحدا، ويكون هذا لكون المنافق بإسلام يعصم دمه وماله، فالمنتفع بهذا هو وما في يده أو ما تحت يده من مال ونحو ذلك، فيعصم ماله فيعصم دمه وماله، فيكون العود لأن المنتفع بالإيقاد أكثر من شخص، وهذا وجه يعني يمكن أن يحمل عليه عود الضمير، ذكره عود ضمير الجمع على المفرد، عود ضمير الجمع في قوله بنورهم على المفرد في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نعم. فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده، والثاني أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة، والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة، ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يكن ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت، فالجواب أن ذهاب النور أبلغ، لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء، فإنما ينطلق على الكثير. دليل أن الضوء ينطلق على الكثير قوله جل وعلا: وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. قوله صم بكم عم يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستوقدون المشبه بهم، في قوله تعالى بعد أن ذكر ما آل إليه حالهم من الظلمة قال: لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم، يقول جل وعلا صم بكم عمي، يقول مفسر يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستوقدون المشبه بهم. وهذه الأوصاف مجاز، عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس. هذه حقيقة وليست مجاز، صم عن الحق فلا يسمعونه، بكم عن الهدى فلا يتكلمون به، عمي عن أنوار الرسالة فلا يبصرونها. وقد قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهو عمى حقيقي لكنه ليس عائدا إلى الحواس، إنما إلى منافعها، وما خلقت لأجله. وهذا أبلغ من أن يقال مجاز للإجابة عن إشكال أنهم يبصرون ويسمعون ولهم عقول يدركون بها. نعم. وكل من لم ينتفع بما آتاه الله من سمع وبصر وفكر يوصف بأنه أعمى أصم أبكم إذا كان يتكلم بالحق، لا عقل له إن كان لم ينتفع به في الاستدلال على الهدى والعمل به. قول فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يبرحون ولا يهتدون إلى الطريق. والحقيقة أن المراد به المنافقون، ولهذا يقدمهم، وإنما ذكر هؤلاء على وجه التشبيه والتمثيل. نعم، هذا هو المثل الأول الذي ذكره الله تعالى في بيان وصف أهل النفاق وبيان حالهم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ويسمى هذا المثل المثل الناري. وأما المثل الثاني الذي ذكره الله تعالى المنافقين فهو المثل المائي، وبينهما فروقات. قال تعالى: أو كصيب من السماء. هذا شروع في ذكر المثل الثاني وهو المثل المائي الذي مثل الله تعالى به حال المنافقين. نعم. قوله أو كصيب عطف على الذي استوقد، والتقدير أو كصاحب صيب، وأول التنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. التنويع إما لتقريب حالهم أو لتعدد أحوالهم، فمنهم من ينطبق عليه المثل الأول ومنهم من ينطبق عليه المثل الآخر الثاني. وقيل إن أو للتخيير، ومعناه مثلوهم بهذا أو بهذا، فيكون هذا ليس للتنويع، أي أن منهم من ينطبق عليه المثل الأول ومنهم من ينطبق عليه المثل الثاني، بل هم يصدق عليهم، إن شئت نزلت عليهم المثل الأول وإن شئت نزلت عليهم المثل الثاني، فتكون أو للتخيير في تمثيل وتنظير حالهم ووصفهم.